أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، وقد وصلنا فيه إلى باب القصر في السفر أو صلاة المسافر، ووقفنا عند الشرط الرابع من شروط القصر. الشرط الرابع من شروط القصر إباحة السفر، بأن يكون سفرا مباحا كسفر التجارة والحج وطلب العلم. والتجارة مثلا يعني الأمور المباحة، فالمسافر للهو كالصيد من غير حاجة لا يقصر على المشهور، ومقابله يقصر، وهما مبنيان على كراهة صيد اللهو وإباحته. معلوم أن السفر مباح للتجارة، وإذا كان لطلب العلم أو لزيارة الوالدين أو للحج أو العمرة أو غير ذلك، كان سفر طاعة وعبادة. فالقصر يكون للسفر المباح وسفر الطاعة. أما إذا كان مسافرا لله، يعني يصيد للصيد على سبيل اللهو لا على سبيل الأكل والتعيش، يعني هناك من يذهب إلى الصيد ليأكل وليعيش، وهذا أمر إيه؟ وهذا أمر مباح. أما الصيد لللهو واللعب فهذا مكروه، فهذا لا يقصر، وإن قصر فصلاته إيه؟ فصلاته صحيحة. معنى أنه لا يقصر يعني لا يأخذ بالرخصة أو يكره له ذلك، لكن إن قصر فصلاته صحيحة. ليه؟ لتحقق شرط السفر، لتحقق شرط السفر. ما دام مسافرا فيجوز له أن يقصر. والعاصي بسفره، سواء وقع ذلك في مبدئه أي في بداية السفر أو في أثنائه، كالآبق، مثل له الشيخ بقوله كالعبد الآبق الذي يهرب من سيده، فهذا عاصي، لأن العبد مال، فإذا ترك سيده ومشى كان إيه؟ كان عاصيا، لأنه لا يملك أمر نفسه. والعاق الذي يترك والديه ويذهب مسافرا بعيدا عنهما. فهؤلاء الثلاثة، المسافر لله والآبق والعاق، لا يقصرون. أي يحرم عليهم القصر اتفاقا، اتفاقا يعني بين بين أهل المذهب، لا يقصرون. لكن طبعا إذا قصروا فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. قال قصرا للرخصة على بابها. قصرا للرخصة على بابها يعني السفر السفر المباح وسفر الطاعة. أما سفر المعصية حتى يعني لا يعان على معصيته. فالعلماء حكموا بإيه؟ بتحريم القصر عليه. لكن إن قصر العاصي بسفره أو الله فصلاته صحيحة ولا يعيد. أي يحرم عليهم القصر اتفاقا في الثاني وهو العاصي، وعلى الأصح في الأول وهو المسافر لله. قال هذا الذي تقدم في بيان أسباب القصر وشرائطه، وما يذكره الآن في بيان محله من الصلوات المفروضة. احنا قلنا طبعا ايه محل القصر اللي هو السفر، يعني لا يقصر الحاضر، فالمسافر هو الذي يقصر. ثم ذكر شروط السفر، ثم ذكر محل القصر يعني الصلاة التي يقصر فيها. قال وأما محله أي المحل الذي يسن فيه القصر في السفر من الصلوات الخمس فهو كل صلاة رباعية أدرك وقتها في السفر. فقال في السفر للعهد، والمعهود السفر المباح، وهو المستجمع للشرائط المتقدمة مع انتفاء الموانع. يعني مثلا واحد سافر سفرا قصيرا دون مسافة القصر فهذا لا يقصر. واحد مثلا عزم على السفر فلا يقصر في البلد، وإنما يقصر خارج الايه البلد، يعني لابد أن يتجاوز البيوت أو البساتين اللي هي في آخر البلد، يعني نهاية المساكن، نهاية المساكن المسكونة في البلد مع انتفاء الموانع. وحيث كانت الرخصة لا تتعدى الرباعية إلى الثنائية والثلاثية، قال فلا يقصر الصبح ولا المغرب، وإنما يصلي الصبح ركعتين والمغرب ثلاث ركعات. وفي كون الصلاة فرضت ركعتين ثم زيدت في الحضر ركعتان، أو فرضت أربعا ثم نقصت في السفر ركعتان، أو فرضت كما هي على وضعها الآن، هذه كلها أقوال عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أصل فرض الصلاة. يعني هل الصلاة فرضت في الأصل فرضت ركعتان ثم زيدت في الحضر، أو فرضت كما هي مثلا أربعا ثم نقصت في السفر ركعتان، أو فرضت على ما هي؟ قال هذا كله إيه أقوال ذكرها العلماء رواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو القصر لا يكون إلا في الرباعية، فلا يكون في الثنائية ولا في الثلاثية. ويقصر فائتة السفر أي التي فاتته فيه، سواء قضاها في السفر أو في الحضر. فقصر فائتة السفر لازم على كل حال، كما أنه يتم الصلاة الحضرية التي ترتبت في ذمته في الحضر أربعا إن قضاها في الحضر اتفاقا، وكذا إن قضاها في السفر على المشهور. الشيخ الدردير رضي الله عنه قال ويقضي الصلاة على نحو ما فاتته سفرية أو حضرية. بمعنى لو أن إنسانا لم يقصر في السفر ولم يصلي، يعني فاته الظهر وفاته العصر، ووصل البلد المقصودة بعد المغرب، يبقى فاته الظهر وفاته العصر في السفر، حينما يقضي هاتين الصلاتين يقضيهما إيه؟ سفريتين، يعني يقضي ركعتين ركعتين على سبيل الفرض. يعني واحد مثلا سافر قبل الظهر ووصل القاهرة مثلا بعد المغرب ولم يصلي الظهر ولا العصر ولم يصلي العشاء، ثم رجع إلى بلده فاته الظهر والعصر في رجوعه كذلك، ووصل بعد المغرب، إذن يصلي ظهر وعصر البارحة أربعا ركعتين، ويصلي العشاء ركعتين، ويصلي الظهر والعصر إذا وصل بعد المغرب إلى بلده في رجوعه يصلي ركعتين ركعتين، لأن كل هذه الصلوات فاتته إيه؟ فاتته في السفر، فاتته في السفر. أما إن لم يصلي في الطريق لكن وصل قبل المغرب، وصل قبل المغرب إلى بلده في رجوعه مثلا، يبقى يصلي أربعا، يصلي أربعا، ويصلي ظهر وعصر وعشاء البارحة اثنتين اثنتين، يصلي الظهر والعصر للرجوع لأنه أدركهما في بلده قبل المغرب، قبل المغرب يعني وصل في وقتهما ولو الضروري، يعني الشرط القضاء قضاء السفرية سفرية أن يفوت الوقت كله الضروري والاختياري، يصلي ركعتين ركعتين. أما إن وصل في وقتها، وصل في العشاء قبل الفجر يصلي أربعا، وصل البلد، وكذلك إذا وصل قبل المغرب في الظهر والعصر يصلي أربعا. إذن الشرط في قضاء السفرية سفرية أن يفوت وقتها كله اختياريا وضروريا، هذا هو الايه الذي قرره العلماء. لكن لو هناك صلوات فاتته في الحضر، يعني فاته يومان أو ثلاثة أيام في الحضر، هذا كله مع العصيان طبعا في تأخير الصلاة، يعني نحن نتكلم عن حكم القضاء، قضاء الصلاة على صفتها، إن فاتته سفرية قضاها سفرية، وإن فاتته حضرية قضاها حضرية، لكن مع حرمة تأخير الصلاة، يعني كان يجب عليه أن يصلي في الطريق قبل وصوله إلى بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر صلاة لأجل السفر، يعني السفر ليس عذرا، ليس عذرا، ولذلك هناك رخصة يصلي ركعتين ويجمع الصلاتين، يعني حتى إيه لا يكسل عن أداء الصلاة في وقتها، لكن إن أخرجها عن وقتها أثم، ولكن يقضيها سفرية كما فاتته، والحضرية يقضيها أربعا حتى ولو قضاها في السفر، يصلي في مؤخر الطائرة أو في مقدمة الطائرة ويسأل عن اتجاه القبلة، بس هذا على رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، اللي هو لا يشترط اتصال موضع السجود بالأرض، أما عندنا بالملكية لابد من السجود على الأرض أو ما اتصل بالأرض، قال حتى السرير المعلق في الهواء لا يجوز السجود، يعني لا تجوز الصلاة فيه لأنه يسجد في الهواء، السرير المعلق ما لهوش رجلين، يعني معلق في الايه في السقف بدل الارجل معلق، متصور انت معايا؟ فهنا ده عندنا احنا لا تجوز الصلاة عليه، لان عندنا السجود لابد ان يكون على الارض او ما اتصل بالارض، هذا هو الفرق. لكن الامام ابو حنيفه رضي الله عنه هو اللي اجاز الصلاة في الطائرة فقط من اهل العلم، ده كله ده طبعا عشان نشوف اللي يعني استيعاب احكام الإسلام، يعني لكل ما يستجد من من وسائل يعني حضرية الآن. واحد يقول طب مسألة الصلاة في الطائرة أجازها الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، لا يشترط يعني السجود على الأرض أو ما اتصل بها. فعلى أي حال لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا في السفر ولا في الحضر. فلو فاته شيء في الحضر وقضاه في السفر على المشهور، يعني المشهور عندنا اللي هو ما يعني ما قوي دليله أو ما كسرت أقواله في المذهب، فعلى المشهور، المشهور يعني اللي دليله أقوى أو أكثر أهل العلم قالوا به، أنه يقضيها حضرية ولو قضاها فين؟ في السفر، يعني يصليها أربعا، يعني واحد سافر وعليه يومان أو ثلاثة أيام وقضاها في السفر يقضيها أربعا أربعا، هذا هو الرأي للمشهور. والمقابل للمشهور يقضيها سفرية، يعني يقضيها ركعتين لأنه متلبس بالسفر، يعني هو مسافر، فأي صلاة رباعية حتى ولو فاتته في الحضر يصليها إيه؟ ركعتين. طبعا لكن المشهور هو الأرجح في العمل، يعني في العمل. ويقطع القصر، يعني ما الذي يقطع القصر بالنسبة للمسافر؟ قال ويقطع القصر نية إقامة أربعة أيام صحاح بموضع مع وجوب 20 صلاة في مدة الإقامة التي نواها، فمن دخل قبل فجر يوم السبت ونوى أن يقيم إلى غروب الشمس من يوم الثلاثاء ويخرج قبل أذان العشاء من البلد، من البلد التي سافر إليها، فلا ينقطع حكم سفره لأنه لم يجب عليه في هذه المدة 20 صلاة. وأفاد بقوله نية إقامة أربعة أيام أنه إذا أقام المدة المذكورة مجردة عن نية الإقامة فلا ينقطع السفر ولو أقام شهرا أو أكثر. يعني الذي يقطع السفر نية إقامة أربعة أيام صحاح. طبعا الطريق، أوقات الطريق لا تحسب، وإنما يحسب من أول الوصول، من أول الوصول، يعني من وصل قبل الظهر يبقى يحسب له من الظهر، يبقى هذا اليوم أربعة أوقات، ثم 3 أيام كاملة 15 وقت، ووقت من اليوم الخامس اللي هو الصبح يعني. وكذلك إن نزل في صبح يوم السبت مثلا يبقى السبت الأحد الاثنين الثلاثاء، إذا كان هيقيم هذه الأربعة كاملة يعني لا يخرج إلا بعد العشاء من يوم الثلاثاء، يبقى يقصر العشرين صلاة، يقصر 20 صلاة. فلو كان ناوي إن هو يقيم أكثر يبقى يتم من أول النزول، يتم من أول النزول. هو طبعا لو أقام 20 يتم، لو أقام أقل 19، احنا قلنا 19 وقت يبقى يقصر، يعني فرق يعني وقت واحد. عند الإمام أحمد 21، الإمام أحمد يعني مخالف للأئمة الثلاثة، يزيد وقتا عنا وعن الشافعية برضو، ما عدا الإمام طبعا أبي حنيفة رضي الله عنه عنده 15 يوم. يعني لو أقام أقل من 15 ولو بوقت يقصر، أكثر من 15 لا يقصر. إحنا الأئمة الثلاثة لنا 20 ما عدا الإمام أحمد قال 21 21. فإذا نزل مثلا القاهرة على نية إقامة 4 أيام فأكثر يبقى يتم من أول النزول، لأن بعض الناس يفهم أنه يقصر الأربعة ثم يتم بعد ذلك، يعني يفهم مسألة فهما خطأ، يقول لك أنا أصلي قصر 4 ثم أتم وهو قاعد أسبوع. طبعا لا، هذا لا يصح، لا يصح. وإنما الصحيح أنه إيه، لو أقام 19 وقت يضبطها هكذا من أول النزول. إذا كان هيرحل يعني قبل العشاء من يوم الثلاثاء يبقى له القصر في الإيه، في الأربعة أيام. هيسافر بعد العشاء من يوم الثلاثاء يبقى يتم من أول النزول. هذه هي المسألة. لكن لو على رأي الإمام أحمد رضي الله عنه يقصر، لأنه نقص وقت عن 21. لكن هذه نية الإقامة أهم شيء طبعا، نية الإقامة يعني مع حجز، يعني هي يعني مثلا نزل فجر السبت وعنده حجز الساعة 12 بالليل من يوم الثلاثاء، يبقى كده نوى إيه، إقامة 4 أيام صحاح، فهو مقيم وليس مسافر، يصلي صلاة المقيمين. لكن لو هيمشي بعد المغرب يبقى مسافر، يصلي صلاة المسافرين. ده تلخيص المسألة. لكن ليست هناك نية، نية الإقامة، وإنما نيته أن يسافر في أي وقت قضيت حاجته، لا يعرف متى يسير، يبقى يقصر ولو شهرا كاملا، كما ذكرنا البارحة وقلنا أن سيدنا عبد الله بن عمر قصر 6 أشهر لما حبسه الثلج، ظل يقصر حتى إيه، ذهب الثلج فمشى. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يقصر في فتح مكة 19 يوما أو 21 يوما، لما تم الفتح رجع إلى المدينة، فكان يصلي قصرا لأنه لا يعرف متى يمشي، ظل يقصر حتى مشى. ولذلك دي باتفاق العلماء، دي من جاء لحاجة يقصر حتى تقضى، سواء مكث يوم يومين 3 10 20 شهر 2 3. وقلنا يعني دي بتنطبق أكثر على مدة العلاج، مثلا الذين يأتونها هنا من المغرب ومن السودان للعلاج في القاهرة لا يعرف متى إيه، متى يمشي، مكث للعلاج. أو واحد جاي يوقع أوراق مثلا أو مهمة جاي يخلصها لا يعرف متى يسير، ما عندوش حجز، يبقى ده يقصر حتى تقضى حاجته ويمشي. ولذلك قال وأفاد بقوله نية إقامة 4 أيام أنه إذا قام المدة المذكورة مجردة عن نية الإقامة فلا ينقطع السفر ولو أقام شهرا أو أكثر. وأما العلم بإقامة 4 أيام فأكثر بموضع في طريقه فإنه يقطعه. يعني لو أن إنسانا سافر مدة القصر أكثر من 80 كيلو، ثم بدا له أن ينزل في بلد قبل البلد التي يقصدها وأقام 4 أيام يقطع حكم الايه، السفر. قال فانه يقطعه، لاقامه 4 أيام فاكثر، يعني هيصلي 20 صلاه او 21 او 25. قال الا العسكر بدار الحرب فيقصرون ولو نووا اقامه المده الطويله، لانه عليه الصلاه والسلام اقام على الطائف 19 يوما وهو يقصر الصلاة. طبعا العسكر برضو لأنه لا إقامة له، إنما نزل مثلا لحصار بلد من البلاد فلا يعرف متى يمشي فيقصر حتى إيه، حتى ولو علم إقامة أكثر من 4 أيام يقصر حتى ولو مكث شهرا أو شهرين. ثم قال فلو دخل في الصلاة ثم بدا له في أثنائها أن يقيم، يعني بدت له نية الإقامة بعد الدخول في الصلاة فنوى الإقامة، فالمشروع في حقه أن ينصرف عن شفع. يعني إن صلى ركعتين يسلم وينصرف عن شفع، وإن كان في أول ركعة يسلم ويقيم الصلاة وينوي الإتمام، يعني أول ركعة يقطع اللي هو نوى الإقامة، يعني بعد ما كان ناوي السفر وأنه مش هيقيم أكثر من 4 أيام لا ناوي السفر ونوى إقامة 4 أيام فأكثر، هذه النية في أثناء الصلاة تقطع القصر فيقطع الصلاة في أول ركعة ويأتي بركعة ثانية، إن شرع في الثانية يتممها ويخرج عن شفع كأنها نفل، يعني يخرج عن نفل. فالمشروع في حقه أن ينصرف عن شفع، فإن صلاته إذن لم تجزه حضرية لأنه لم ينوي الإتمام وإنما نوى القصر، لم تجزه حضرية إن أتمها 4 لعدم دخوله عليها، هو دخل على السفر على القصر، ولا تجزيه سفرية ولا سفرية إن أضاف إليها ركعة لأن فرضه إذن الإتمام. يعني الذي دخل في الصلاة ثم وهو مسافر ونوى القصر ثم نوى الإتمام بدت له الإقامة، نية الإقامة، ما نية الإقامة هي التي تقطع حكم السفر، ثم بدأ نية الإقامة، فإذا إذا كان في الركعة الأولى كما ذكر الشيخ الدردير رضي الله عنه، هو ما ذكرهاش الشيخ هنا لكن هي مذكورة في الشرح الصغير، ينصرف إذا كان في الركعة الأولى يسلم وإن كان في الركعة الثانية ينصرف عن شفع. ولا يجوز له الإتمام طبعا لأنه دخل على السفرية، ولا تجوز له السفرية لأنه نوى الإقامة، فكلا الأمرين لا يجوز، لا تصح. هناك مسألة، قال لو دخل في الصلاة بلا نية قصر ولا إتمام لم يلحظ شيئا، أقام الصلاة ونوى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء بلا نية قصر ولا إتمام، قال ففي صحة صلاته وبطلانها قولان، يعني هل هي صحيحة أو غير صحيحة. محلهما إن صلاها سفرية، إن صلاها سفرية لأن القصر عارض، الأصل إيه؟ الإتمام، والقصر عارض، فالذي يدخل المفترض أن ينوي القصر، ينوي أن هذه الصلاة سفرية، هو دخل بنية مطلقة، فإذا صلاها سفرية فيها إيه؟ القولان، لكن إن أتمها 4 يبقى إذن هو على الأصل، وافق الأصل وهو الإيه؟ الإتمام، فصلاته إيه؟ صحيحة. قال وإلا صحت اتفاقا، لكن إذا أتمها سفرية فيها قولان بالصحة وعلى